فمضى مسرعا ينوي رضا المولى ويبغي جنة. قالت له الأم الحنونة: يا بني ارجع إلي. فقال: احتسبي حسن. دق طبول الحرب فمضى مسرعا ينوي رضا المولى ويبغي جنة. قالت له الأم الحنونة: يا بني ارجع إلي. فقال: احتسبي حسن. ما كنت تاركك لأجل هوى رخيص، لو كان هذا لما صارعت المحن، لكن ديني قد دعاني للجهاد، فاخترت ديني تاركا خلف الفتن. دقت طبول الحرب فمضى مسرعا ينوي رضا المولى ويبغي جنة. قالت له الأم الحنونة: يا بني ارجع إلي. فقال: احتسبي حسن. ما كنت تاركك لأجل هوى رخيص، لو كان هذا ما صارعت المحن، لكن ديني قد دعاني للجهاد، فاخترت ديني تاركا خلف الفتن. أمام أمام أمام أمام أمام أمام. أعداء ديني جاءوا من كل البلاد يغزون أرضا قد تباهى بها الزمن، جاءوا لهدم الدين لا شيء سوى، جمعوا صليبهم وعباد الوثن. أماه لو تدرين كم عز الفراق، لكن رضا الرحمن كان هو الثمن. في كل يوم عشت أنا في العراق، لم أنس ذكراك فكنت لي الأمل. أعداء ديني جاءوا من كل البلاد يغزون أرضا قد تباهى بها الزمن، جاءوا لهدم الدين لا شيء سوى، جمعوا صليبهم وعباد الوطن. أماه لو تدرين كم عز الفراق، لكن رضا الرحمن كان هو الثمن. في كل يوم عشته أنا في العراق، لم أنس ذكراك فكنت لي الأمل. أمام أمام أمام أمام أمام أمام. لا تحزني أماه إن جاء البشير، يخبر بموت سامحي ابنك حسن. أدعو الإله بأن أراك في العلا في جنة الفردوس في جنة عدن. لا تحزني أماه إن جاء البشير، يخبر بموت سامحي ابنك حسن.